نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع محمد الشجاري، يسأل سماحتكم ويقول: ما ثمرات الخوف من الله عز وجل وكيف يحقق المؤمن هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الخوف من الله، الخوف من الله عبادة لله جل وعلا، فيكون خوفك الحقيقي من رب العالمين. قد تخاف من إنسان، من عدو، إنسان أو حيوان، لكن هذا الخوف الطبيعي شيء. أما الخوف الحقيقي الذي حقيقته اعتقاد أن الرزق والحياة بيد الله جل وعلا والنفع والضر بيد الله، فإن هذا خوف حقيقي يجب أن يكون من الله لا من غيره. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن خاف الله حقا عبده حقا، من خاف الله حقا أطاعه بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه، من خاف الله حقا أطاعه واتقاه في سره وعلانيته. من خاف الله حقا ظهرت آثار هذا الخوف على الفلتات لسانه والصرفات في أقواله وأفعاله. قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن يخاف وعيد الله ويخشى عقاب الله هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن ويتأثر بها. فإن الخوف من الله يدعو العبد إلى طاعة الله والقيام ما أوجب الله عليه. إذا تذكر علم الله به وأن الله محيط بسره وعلانيته لا يخفى عليه شيء من أمره، خاف الله واتقى. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكروا الله، فهؤلاء إذا ذكروا الله ذكروا عقابه وبطشه وإحاطته وعلمه، ذكروا بكوا وخافوا، ذكروا رحمته وفضله وإحسانه فطمعوا ورجوا. هكذا المسلم جامع بين الخوف والرجاء، لكن الخوف الحقيقي من الله هو الذي يدعوه إلى مراقبة أمر الله والبعد عن نواهي الله. قال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وتعلم أن الله أحاطك بملكين يكتبان أعمال خيرها وشرها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحذر من بأس الله، وأن الله سألك من قيامة وموقفك بين يديه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلق أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب يشعرون من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فالخوف من الله نعمة عظيمة، هذا الخوف الحقيقي، تخاف من الله تذكر علمه وقدرته والاطلاع عليك وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل إن تخفوا ما في نفوس ما في صدوره أو تبدوه يعلمه الله. وقال في كتابه العزيز ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. فالمؤمن يراقب الله في أقواله وأعماله، لأن الخوف الحقيقي يدعوه إلى العمل الصالح، ولكن مع الخوف يكون أيضا مصحوبا بالرجاء، بأن الله مع عبد يخاف الله ويخاف عقوبة الله، لكن مع هذا يرجو فضله وإحسانه وجوده وكرمه، فيجمع بين الأمرين بين الخوف والرجاء. ولهذا حضر لما زارني مريضا في آخر مرض قام اليوم قال أجدني أخاف الله وأخشى ذنوبي أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال ما اجتمعنا في قلبي عبدي في الحال إلا غفر له، فنسأل الله العفو والعافية. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم فدوى من بريدة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، انتشر بين نساء أهل زوجي وأقاربي لبس النساء للملابس العارية وشبه العارية والقصير والبنطال والتصوير وغيرها من المخالفات، ما حكم ذهابي إليهم مع عدم قدرتي على إنكار المنكر؟ يا أختي، إذا كان الوضع بهذا الشكل لباس عري وتساهل في ستر الوجه وتبرج أمام الرجال وعدم احتياط للأمر، فالأولى المناصحة، فإن قبلوا وإلا فاعتذري منهم بأنك لا تستطيعين أن تعيشي في مجتمع لا يبالي أهله بالسفور والتبرج، نسأل الله للجميع الهداية. آمين. أحسن الله إليكم. لها سؤال ثاني تقول فيه: ما حكم قراءة سورة البقرة يومين بنية الشفاء أو لغرض الرزق وهداية الزوج وصلاح الأبناء وتفريج الكرب؟ ليس لها أصل. لا شك أن سورة البقرة سلام القرآن وأطول سورة القرآن وأعظم وأفضلها، ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر ميت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول إن أخذها بركة ولا تستبطل. لكن تحديد قراءة بأي يوم أو يومين أو كذا لأمر ما لا دليل عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم محمد تقول: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من دون بأس ومن دون إذن زوجها له، وهل يلزمها النفقة أو تلزمه النفقة؟ ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من دون بأس وبدون إذنه؟ خروجها من زوجها إن كان بإذن الإشكال، وإن كان تعلم أنه يأذن لها الإشكال، وأما إن علمت منعه لها من خروج فيجب أن تستطيع له ولا تخرج إلا بإذنه. أما إن علمت إذنه العام أو استفلمت فلا بأس، وأما إن علمت منعه وعدم رضاه فالواجب أن تطيعه. أحسن الله إليكم. المستمعة أيضا مستمعة أخرى أم محمد من يعرى تقول في سؤالها الأول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ لا زكاة عليه إن شاء الله. في سؤال الثاني تقول: والدي يخرج زكاة الفطر عن أخي وهو قادر على إخراجها لكنه يخرجه عنها. إذا كان يعني أعلمه وأشعره بذلك فلا مانع. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: سماحة الشيخ، قبل 5 سنوات أديت عمرة كاملة من دون وضوء جاهلة الحكم، علما بأنني غير متزوجة، هل علي فدية؟ ماذا أفعل؟ الأولى أن ترجع إلى زوجها الآن. لا، لم تتزوج بعد. إذا لم تكن زواج ترجع وتعيد العمرة وتذبح كبشة، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: سمعت الشيخ، زوجتي مريضة، قلت لها ذات يوم علي الطلاق أن تمشي معي إلى الطبيب لكنها لم تذهب، فهل يقع الطلاق عليها؟ إذا لم يكن قصد الطلاق وإنما قصدك إلزامها وحثها على الذهاب معك فأكفر كفرة يمين. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل يقع الطلاق عبر الهاتف عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة جوال؟ إذا ثبت أنها بإرساله وقع الطلاق. أحسن الله إليكم. هم يقولون الكتابة مع نية التوقع الطلاق. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمحت الشيخ، أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها أرجو من سماحتكم إفادتنا عن وقت جوف الليل، متى يكون جوف الليل، وتحدثوا أحسن الله إليكم عن فضل قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الدعاء قال جاء أفضل جوف الليل الآخر، وجوف له آخر الليل أي قبل أذان الفجر، وعلى قد استطاعتك فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من تاب عليه، هل من مستغفر له، هل من سبط سؤله، فاغتنم هذه الفرصة فإنها نعمة عظيمة من الله للعباد. إذا قام المسلم في آخر الليل ودعا الله ورجاه وسأله من فضله وكرمه فإنها فضل عظيم. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مجموعة من الطالبات يسألنا ويقول ندرس في جامعة تبعد عن قريتنا 200 كيلو متر تقريبا، نقصر صلاة العصر ونجمعها مع الظهر في الجامعة لأننا نصل إلى القرية الساعة 5 عصرا، فهل علينا شيء؟ لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمحت الشيخ، سائل يقول أعرف رجلا يعالج بالرقية الشرعية ويكتب ورقا فيه قرآن وأحرف عربية للاغتسال لفك السحر والأعمال وتنفع بإذن الله تعالى، ما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟ يقول أعرف رجلا يعالج بالرقية الشرعية ويكتب ورقا فيه قرآن وحروف عربية للاغتسال لفك السحر. إذا كان القراءة هو آية قرآنية وكلام مفهوم واضح أدعية نبوية ليس فيها طلاسم ولا شعوذة ولا مانع من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين يقول بأنه يعمل سائق في أحد المنازل وبعض النساء يتسهلن في وضع العطور على ملابسهن، ما توجيهكم؟ الحقيقة على المرأة المسلمة ويتصحب سائقا ليس محرما لها أن تتقي الله، فلا تظهر زينتها لا العطر ولا الحلي ولا الوجه، تحفظ نفسها مع هذا السائق الجميل لأن الشيطان حريص على ابن آدم، فربما كادها مكيدها من حيث الشر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول بأن الشباب قد فتنوا في هذا الزمن بالإنترنت وقد أثر ذلك على مستواهم الدراسي وعلى أخلاقهم وتصرفاتهم، فهل من نصائح لمستخدمي الإنترنت؟ ولا شك أن التوعية الشباب توعية النشأ تبصيرهم بهذه الأمور أمر واجب يقوم به المدرسون ووسائل الإعلام لتحذير الشباب من الانهماك في هذه التقنية الحديثة لأنها بيد كل أحد، وما كل أحد يستطيع أن يتحكم في الخير، ما كل أحد يستطيع أن يتبصر بالنعم الضار، أصبحت الكواس بيد كل أحد صغير وكبير، كل يستعمله كل يعني يتلقى منها، فلا بد من توعية شبابنا بأخطاء بالأخطار والمواقع الضارة المؤذية وحثهم على تجنبها لأن هذه مصائب بيد كل أحد، ما بقي بيدينا إلا أن نوعي شبابنا ونبصرهم ونرشدهم إلى تجنب المواقع الخطيرة والمشبوهة والتي هي ضرر في الدين والدنيا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن المستمع أبو فواز يسأل ويقول أصلي ولله الحمد كل الفروض في المسجد، ولكن وقت الصلاة يدخل في رأسي مجموعة كبيرة من الوساوس، هل صلاتي صحيحة أم لا، وماذا أفعل، وجهوني بارك الله. أقبل عليها بقلبك وأشغل كل ركن بالأذكار مشروعة فيه، فالفاتحة في القيام سبحان ربنا في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، الدعاء بعد الركوع ربنا لك الحمد، بين السجدتين ربي اغفر لي، والتشهد الأول والأخير، أشغل كل ركن بما شرع فيه لعل هذا أن يعينك على ترك الوساوس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول سماحة الشيخ ما حكم من أفطر 10 أيام من رمضان من غير عذر شرعي؟ عليه يتوب إلى الله ويستغفر الله ويتوب إليه وينطر من يديه لأنه ارتكب إثما عظيم وزنا كبير، فالتوبة إلى الله مع صيام هذه الأيام وإن كان مضى رمضان ثاني فأطعم مع كل مسكين مع التوبة النصوح والاستغفار والجاه إلى الله، لأن هذا خطر عظيم على الصيام ركن أركان الإسلام، لا يتسهل بمسلم يخاف الله ويتقيه. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين من اليمن يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت دورة المياه أكرمكم الله فإنه يوجد بعض الحشرات والبعوض الذي قد يقع على جسمي، ماذا أفعل؟ هل يلزمني الاغتسال وأقول إن ذلك أن هذه الحشرات تحمل النجاسة؟ لا، ما دمت لم تر شيء بعينك لا أبعد عنك، ما دمت ما رأيت نجاسة بعينك لا شيء فيها. الحمد لله. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه مقيم في المملكة ويعمل في إحدى المقاهي في مدينة الرياض، يقول: تفوتني صلاة المغرب والعشاء لأن أصحاب المقهى يشترطون علي البقاء فيه أثناء الصلاة حتى فراغ الإمام، ثم أفتح ثم أذهب للحاق بالجماعة الثانية، هل هذا الفعل صحيح وجائز؟ والله عليهم على أهل المطعم أن يمكنوا هؤلاء من عمل من صلاة المسجد، يغلق الأبواب ويمكنهم، لا خطر عليهم، ليس على المطعم خطر، إذا أغلقت أبوابه وأدوا الصلوات فلا مانع من فلا ولا تمكينهم، وإن لم يمكنوهم فما فعلت طيب ما تدرك الجماعة الثانية. لكن أقول إدراك الجماعة الثانية جائز طيب، ولكن أقول على أهل المقاهي أن يمكنوا العمال من أداء الصلاة في المسجد وأن يغلقوها قبل دخول وقت بوقت مناسب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم وهب من بريدة بالقصيم تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، هل أكون آثمة إذا ذهبت إلى أماكن فيها منكرات مثل الملاهي والحدائق العامة والأسواق ولم أستطع الإنكار؟ الأماكن اللي فيها منكر وأنت لا تستطيع الإنكار لا تذهب إليها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة ريم لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول: أحاول تدريب نفسي على كثرة الاستغفار والذكر لله عز وجل وأقوم بهذا الأمر وأنا أتابع التلفاز، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ والله إذا كنت تستغفر الله فأقبلي بقلبك، إذا كنت تستغفر باللسان والقلب، أما باللسان والقلب مشغول بمشاتلة ما سوي ما عمل شيء، لا بد في الاستغفار أن تفرغ وقت للاستغفار أو التسبيح والتهليل ما بالقلب واللسان معا. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: أشغل سورة البقرة في المذياع في إحدى الغرف ولا وأكون في غرفة أخرى، كذلك أشغلها طوال الليل وأنا نائمة، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خيرا؟ ما دمت ما تستمع لها لا فائدة، القرآن ينبغي للقرآن من يقرأها بنفسه، أما أن أفتح المذياع ما قرأت شيئا لا أن أقرأ بنفسي. أحسن الله إليكم. أم إبراهيم من جيزان تسأل وتقول: هل يجوز أن أمتنع من الحمل لأكثر من سنتين لأن عندي 7 أطفال؟ والله انظري إن كان فيها المصلحة فنعم، أما قطع النسل يجوز، وأما تنظيم جائز للحاجة بعد رأي الطبيب المختص. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات سماحة الشيخ تقول: أنا امرأة متزوجة وأرتدي في منزلي الملابس القصيرة، وحينما أقوم للصلاة أرتدي شرشف يغطي سائر بدني، ما حكم صلاتي؟ جائز إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمعت الشيخ، أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه صلى في جماعة وصلى بهم الإمام صلاة الظهر جهرا، وعندما راجعوه في هذا الأمر قال بأن الصلاة صحيحة، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ الجهر في السرية ما يبطل الصلاة، لكن خلاف السنة، إن كان وقع منه من باب النسيان فلا شيء عليه، أما تعمد الجهر في السرية هذا خلاف السنة، وإن كان ما يبطل الصلاة لكن خلاف السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بنون من منطقة جازان تقول في سؤالها: في الأشهر الأولى التي بلغت فيها لم أكن أعرف كم المدة التي أجلس أثناء الدورة الشهرية، فكنت أغتسل في اليوم 3 ولم تكن الدورة قد انقطعت، فهل علي ذنب؟ كم مضى من يوم؟ كم يوم هذا؟ تقول في أول بلوغها لم. عفى الله عما مضى، عفى الله عما سلف، إن هذا أمر تأخر وطال وقته، عفى الله عما سلف، والأصل أنها ما تغتسل حتى ينقطع الدم وترى الطهر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمضان أحمد يقول في سؤاله: والدي توفي بعد صلاة المغرب يوم الخميس ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة، فهل هذا يعتبر من حسن الخاتمة؟ أرجو أن يوفق الخير إن شاء الله. يعني لا شك الأيام كلها سواء، في بعضهم يرى أنه قد ورد آثار عن موت يوم الجمعة، ولكن يرجى المسي خير سواء مات بالجمعة غير الجمعة إن شاء الله. ولكن لم يرد حديث صحيحة يقول يوم الجمعة أفضل الأيام، لكن لم يرد نص صحيح صريح بأن الموت بأن للموت في ذلك اليوم مزية عن غيرهم الأيام، إنما المزيد جعل خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عفيف من اليمن يقول في سؤاله: عندي مزرعة قات، أفتوني عن كسب هذه المزرعة وهل علي زكاة؟ القات محرم، بيع زراعته حرام، بيعه حرام، إقراره حرام، لا يجوز لك أن تصرف فيه، فهو حرام، أتلفه وارتع بشره، ومكاز وتجارة دخلت عليك منه تخلص منها. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: أعمل في سيارتي أجرة، وفي بعض الأحيان يأتيني مشوار قبل الصلاة فأدخل في زحمة سير حتى يفوت وقت الصلاة، ماذا علي؟ والله حاول يا أخي بقدر إمكانك، حاول ترتيب وقتك والصلاة في أقرب مسجد يليك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل مقيم في المملكة، في كل يوم أسافر، هل يجوز أن أجمع وأقصر صلاتي؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله. إذا سافرت مسافة 80 كيلو فما لك أن تقصر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.